100.9 اف ام بدل الموجه ووصل صوتك. هيت ساندويتش هيت ساندويتش هيت ساندويتش. عشر دقيقة بعد التسعة نواصلوا معكم مشوارنا في صباحك قبل لي. المرة هذه موعدنا مع فقرة هاتش عندك يتجدد مع قرانا كيف ما قلنا اللي نعملوا فيها دورة. اليوم نتحدث على مشاغلها ونحثوا زادة السلطة المعنية في الاستماع لمشاغل الجهات والاستجابة لأبرز المطالب خاصة في بعض القطاعات الحيوية والحساسة. كيف ما قلنا قبل الفاصل نتحدث على إغليسيا القدارة من معتمدية قبل الجنوبية أبرز المشاغل واهتمامات متساكنيها. يحضر معنا في البلاتو ناشط المجتمع المدني وابن المنطقة سي مبروك القدري. صباح النور سي مبروك. أهلا وسهلا. نهارك زين إن شاء الله. في البداية شنو أحوال إغليسيا وخاصة في رقية هذا برشا حركة في الفلاحة؟ الحمد لله الحمد لله. كما تعرف زاوة كليك نفس الحالة دي جان عيشوها تويكة اللي هي كما تعرف على موسم الخريف وما تعرف العباد كل تويكة تركيزها كل على النخلة وعلى الصابة وعلى الطقس. خلينا في الإطار هذا على خاطر نتحدث على النخلة وعلى التمر وعلى الإنتاج المحلي نجم نقوله مساهمته في الإنتاج الجهوي والاقتصاد الوطني. نتحدث على مشاغل قطاع الفلاحة في إغليسيا الحركية اللي يفرضها الموسم هذا. ربما اليوم نتحدث على الفلاحة كمورد للرزق لكن زادة نتحدث على إقبال شباب إغليسيا للمجال الفلاحي. كيفاش تعتبر؟ قبل الحديث كله أخت مبروك أنا توجه باسمي واسم أهالي إغليسيا القدارة معنا الشكر لإذاعة الفزاوة والأخت مبروكة بصفة خاصة ونشكركم على الفرصة هذه اللي تحتوهالنا تويكة معنا جيس باش نعرفوا مشاغلنا نحن في أهالي إغليسيا القدارة وكل ما هو يهم المنطقة هذيك بالذات معنا فهمتني. المجال الفلاحي هي مشاكل عدة بالنسبة باش نتحدث عن المجال الفلاحي مجال واسع وعريض معناها باش نحكو فيه معناها بجزئياته الكل معناها فهمتني. بقينا نحن من هذا المنبر وهذا البلاصة الوقت اللي تحت الفرصة اللي تحت لي هذه باش نحكي على المجال الفلاحي في منطقة إغليسيا القدارة. بزيدك علما نقطة مبروكة وهذايا مذهبية للسلطة الجهوية أكثر منها معنا اللي هي راي منطقة إغليسيا القدارة. الناس كل نشهدوا بالمنتوج اللي عندها والجودة اللي عندها وراو بشهادة الناس كل معناها فهمتني أهل المنطقة أهل الفزاوة كليك. بقينا فما نقطة ما الناس ممكن ياسر في الفزاوة ما يعرفوهاش اللي هي أصغر جمعية مائية موجودة في ولاية قبل اللي هي في إغليسيا القدارة معنا. جمعية مائية عندها 11 هكتار 11 هكتار هذوما الماء اللي هو موفراته الدولة نقوله نحن فهمتني. علما بأن في الطريق في الخط متاعنا هذاك الخط من بشلي والبرطية وبن محمد وكل وامن الماء اللي صالح للشراب اللي هو جاي من إغليسيا كيفاش أحدثت هذه ال 11 هكتار هذه أعطوها لنا كمجازاة إن احنا الماء اللي صالح للشراب الله يبارك لك فهمتني. والخزان موجود في أرضنا والمتعدي على الأرض معناها حتى كي تتعدى شبكة مائية معناها متاع منطقة كاملة من بن محمد حتى إيش اللي بشلي رأيناهاش شوي فهمتني تمر من إغليسيا إبا جزونا أولا أعطونا 11 هكتار أصغر جمعية مائية وذايا روى اللي عنده يقدر يقول لا ولا مش صحيح كلام ذايا ما أنا يتفضل معانا ومش فهمتني اللي هي أصغر جمعية مائية وقدمنا مطالب في السابق المندوبية الجهوية للفلاحة وعملنا ما يلزم فهمتني اللي هو شو عملوا المندوبية الفلاحة علقوا هذه حطوها كما الخرطة في كرايم العباد اللي هو تفاهموا في بعضكم ونعطوكم كيفاش نتفاهموا بعضنا. لو كانت الدولة غابت على الموضوع كما هذايا كيفاش نحن مواطن الله أعلم من المستويات الاجتماعية والمستويات الثقافية باش يفهمك ولا باش يحل إشكال ولا يحل إشكال كما هذايا معناها فهمتني. اجتهدوا أهالي إغليسيا القدارة وراوا في 2014 و2013 وقع زيارات من عدة أطراف اللي هي وتنظيم الماء الموجود في منطقة إغليسيا القدارة أي كيفاش الجمعيات اللي عملتها الأهالي وحد عندنا ثلاثة جمعيات خاصة لو كان ما عطاش من جيبه المواطن وما جراش وما وقفش على مصلحته هو حتى واحد صحيح في كل المجالات تقريبا. مبروك هذا باش نحطوا عليه بعد ان شاء الله حتى في ختام الحصة، على خاطر تقريبا حسب ما حكينا في الكواليس ما فماش مجال ما تدخلش فيه المواطن لإصلاحها في غليس يعني أكيد ولا النهوض به أكيد، لكن باش نحطوا على دور الدولة زادة بعد خاصة في مؤسسات الدولة ودورها في معاضدة جهود المواطن، هل إنه نجم نحطوا عليه في غليسيا ولا النشاط الفلاحي أكيد مقترن زادة كيف ما قلت بالجودة بالمساحة المخصصة بالمياه المخصصة للمجال هذا، لك خلينا نتحدث على أقبال الشباب اليوم على النشاط الفلاحي فيها. هذاك المورد الوحيد. لما أنت إحنا رانا نعيشه معناها البطالة ظهلي معناها ما غير من النص اللي أنا نتكلم عليها تويكة معناها هذا يا روى في قرية في قرية معناها اللي اليوم نعرفش أنا مثلاً في غليس القدارة عندنا ما يقارب على 50 أو أكثر، هذا كما كان مش أكثر الحاملي شهاد العلي الكلية كانوا معنا حد معناها لنهار بشر خمم إنه بشي يمشي ولا بشي يشوف ولا بشي خدمة اللي بقات المجال الوحيد اللي هو قادر يسترزق منه ويبنوا منه عائلات وتتعمل له كذا اللي هو المجال الفلاحي معناها يعني الفلاحة على الأقل وضعيتها نجم نقول عليها متحسنة لدرجة أنه تعود بالنفع على أبنائها. لا الحمد لله الحمد لله راو هذايا كما حكيت لك معناها راو يرجع للفلاح في حد ذاته معناها لأنه هو هذه مصلحته هو فهمتني معناها اللي هو باش يخدم وباش يحس في الجوده فهمتني هذايا كلكم باش يرجع المصلحه بيه اللي هو معناها يخمم فرص. واضح. بخلاف المجال الفلاحي نتحدث على القطاع الشبابي في غليسيا ساعه اليوم شباب غليسيا كيفاش يلقى المتنفس متاعه في ظل بطاله في ظل ربما مشاغل الحياه. نعرف عديد من خيانا في غليسيا زاد طلبه، عديد منهم تلامذه، عديد منهم نشطاء في المجتمع المدني، وعديد منهم موظفين بخلاف معناتها الناس اللي بطاله واللي لازمها تتفرهد. نتحدث على المؤسسات الشبابيه في غليسيا كيفاش نجم نصفوها وشنو اللي موجود. اختي مبروكه لو كان باش نحكوا على الشباب على الشباب يقتقرن مع الطفوله والرياضه معناها هذا الموضوع بحر لو باش نحكوا عليه في المنطقة غليسيا رأيه ممكن يكون انه في المناطق كله نفس الحالة معنا نعيشه. اما في منطقة غليسيا بحكم انه من غليسيا معنا بحكم في منطقة غليسيا هذا صفة بصفة خاصة الموضوع هذا للدولة قالت له المقام اللي لازم يكون فيه راهو الطفوله والشباب والرياضه راهي نتصور هي العماد نتاع البلاد معناها وقتنا تويكا بالحق معناها لو كان الشباب ما كانش واقف والطفوله ومش قايمين بها ما نتصورش كانوا المواطن والا المجتمع المدني باش يقوم بالواجب اللي هو معناها بالشيء اللي هو يفوق المجهودات الدوله نجم نقولوا. فهمتني بالنسبه للشباب والرياضه راهو بالنسبه للشباب والطفوله نحن تو باش نحكوها في مجال واحد نسمى حطوهم من بعد الثورة من 2011 التظاهرات اللي أقامت في غليس القدار بالنسبة للشباب ما نقول الشراهية الوحيدة أما الأكثر في المنطقة كافة معناها بالخص في الشيرة الجنوبية في قبيلة الجنوبية نقوله فهمتني تحليت لنا ياسر بيبان في الوقت ذاك والوعود موجوده بال معناها في جميع المجالات فهمتني كل ما يخص الشباب والطفوله والرياضه بقينا بعد ما تعمل النشاط ويجيك المندوب الجهوي ويجيك المسؤول ويجيك ممثل الدوله بعد ما يقوم يتنجز النشاط هذايا وينجح راهو ما نقولوش ما ينجحش راهو وبشهاده الناس كليك وديجا تويك الوقت ما عادش الناس كل ولا نقول لها توثق اللي هو كل ما عندها نقدر اي بشر اي مخلوق في الفزاو هذه ونترجى زاده انه يحل اليوتيوب ويتحط غليس القدارة ويشوف الانشطه اللي عملتها على غليس القدارة من 2012 حتى 2018 فهمتني انشطه ثقافيه ورياضيه وراو شهاده جميع السلطات الجهوية راهو كلهم استدعوا معناها ما تعملت حتى تظاهرة ما استدعاش المسؤول الجهوي اللي يخص المجال هذاك فهمتني والوعود موجودة مش نكتبوا معناها الموجودة اللي كان كتابيا وإلا شفويا فهمتني لكن اليوم من هذا لو تدخل غليس القدارة تدخل غليس القدارة راكي تفاجئ انك اللي تسمع واللي تراه اللي هو اليومنا هذا معناه أبسط المرافق اللي تخص الشباب ما عندناش حتى مرفق يخص الشباب موجود في غليس القدار حتى ملعب ملعب اللي ممكن من ابسط الاشياء اللي هي تتعمل على الشباب هذايا اللي الشباب راهو كي نقول لك شباب يعاني معناها بأتم على الكلمه راهو من غير لا مجامله لا حتى شيء فهمتني. شباب اللي يعاني هذايا كي تدخل غنيس القدار راك مش تلقى حتى مجال وما تلقى حتى مرفق اللي هو يشجع الشباب انه هو ينشط ولا يبني المنطقه هذيك والا يعمل معنا فهمتني. في المقابل سي مبروك قلت لي وقت اللي الدوله ربما ما كانتش حاضره في انشاء المنشآت هذه على الاقل اللي تنجم ترعى للشباب المواطن كان حاضر والجمعيات كانت حاضره بالانشطه اللي خصتها زاد بتهيئه ربما بعض الملاعب حتى بطريقه بسيطه باش تنجم تحتضنها الانشطه هذه. ما بعد وربما كلمة قلتها ولازمنا من معناتها نحبس فيها ونفهم مضمونها ان قلت يحضر المسؤول بعد ما نقوم بالتظاهر يحضر معناتها والتظاهرة ديجا موجودة. ما هوش في التحضير في مرحلة التحضير اي شنو هل انه وقتها تسمع وعود بانه بالحق معناها انشاء ملعب ولا لا هل انه باش يتم الاعتناء بالجانب فما وقفات معناها بالحق مواقف من اشخاص معناها كانوا بصفتهم الإدارية معناها وإلا بصفتهم من أهالي الفزاوة بالحق معناها المندوب الجهة والشباب والرياضة السابق سي رفيق بن عامر بصراحة معناها عنده معزة خاصة لأهالي غليس القدارة بصدقا وهذا يراه هو مش مني أنا فقط معناها المعزة هذه ترجمت على قلبي مشاريع ما نحكيت لك عادة أكتعت في المنطقة في الوقت اللي هو مسؤول على الشباب والرياضة وهو مندوب جهوي بالحق معناها حتى كتابيا ووقعت اقتراحات مثلا حكاية الملعب معشب هذايا معناها أدري جاء في مشاريع التنمية الجهوية مندمجة القصة الثالث لمعتمدية قبيلة جنوبية وقع الذي وقع توقيعه من طرف الرئيس الحكومة في جلسة يوم 13 أفريل 2018 معناها داري المؤ فهمتني اللي هو من 2015 معناها اقترح من طرف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة واليوم من هذا معناها كما حكيت لك معناها صح حاليا رئيس الحكومة نهار 17 أفريل 2018 فهمتني. هذا السي رفيق بن عامر بالحق معناها نحكي لك كل تظاهرات معناها استدعيناه ولبى الطلب معناها وجاء حضر معنا وشجعنا كان باليسر ولا بشويه نحن شنو كي جينا المسؤول انه يجينا برك يسمى شرف لنا انه يجينا خاطي انه هو باش يمدنا بطبيعه باش يعاونونا باش يقدر معناها فهمتني. واضح بخلاف الشباب خلينا نتحدث عن قطاعات اخرى ربما طيب فما نقطه عاد اخت مبروك راهي دخلت في بعضها المواضيع فهمتني اللي هي عندنا نادي ريفي نادي ريفي بغليس القدارة هذا احدث من العهد السابق وبقى مسكر لا استغله ولا حتى شيء صارت اللي حديث النشأة معناتها تم هذا مبني من قبل فهمتني لكن في جوان 2016 انضافت له قاعة كبيرة معناها فهمتني وسمي وهبت في الرائد الرسمي جوان 2016 تسميتها دار شباب بقاتش هي المشكلة معناها باش ندخل في مجال آخر راونا في الحديث نفسه باش ندخل في مجال آخر اللي هو مجال الصحي بعد المشكلة صارت لنا في 2013 تكافل أهل القرية وعملوا معناها شروا ماتريال وراو هذايا راو كانوا لدار الصحة الجهوية للصحة هكا في علمها بكل شيء نتصور جزئيات اللي تخص الموضوع هذايا كلها كان في علمها بها تجهيز المستوصف وكذا فهمتني واستغلينا المقر متاع نادي الريفي كمستوصف اللي هو اليوم من 2013 اليوم من هذا نستغل فيه من معناها مجال الصحي هو اللي يخدم في مقر النادي الريفي بقينا توا كي الصحه بعدين طلبوا منا ان احنا يقع تفويت في قطعه ارض اعطينا الاسناد في قطعه ارض للدار الجهويه للصحه العموميه على انه ينظرونا في موضوع احداث معناها مستوصف بالمنطقه فهمتني لكن اليوم من هذا ما فهم حتى شيء معناها طبعا ممتاز راهو عندهم الموضوع وعندهم الاسناد وعندهم كل شيء فهمتني بقينا تو شباب الرياضه يقول لك اخويا انا مدام المقر نتاعي ماهوش مشغول معناها راني مانيش بطبيعه ماهوش باش ينشط فهمتني بعض الاجتهادات يكون هي من بعض الأهالي أنه هو استغلال القاعة كمرفق للصغيرات وكذا كذا كاجتهادات خاصة. ما تفيش بالغرض فهمتني. بقينا كما حكيت لك معناها تويكة في على النادي الريفي من 2013 اليوم من هذا تستغل فيه مندوبية الصحة معناها فهمتني. بقينا اليوم هذا معناها المطالب متعددة والمكامش كل يوم كل جمعة كل شهر فما شكون يمشي للدار الجهوية للصحة وشوفونا الموضوع المستوصف مطلب هذايا معناها نصوروش هذايا من الأولويات حتى نحن ساعاتك تنزلنا مش تنزلنا على حقنا في نادي ريفي ولا دار شباب لأنه مجال الصحي راهو عنده أهمية ما بصراحة معناها ما يكون حتى حد معناها فهمتني. باهي الصحة ربما كيف ما قلت سي مبروك اليوم حتى المواطن يدخل في المجال هذا هو لأمن على الأقل المعدات لتسهيل الجانب الصحي من باقي المجالات اللي اليوم ربما مواطني غليسيا يطالبوا بها بتحسينها والتدخل فيها. هي المجالات متعددة أخت مبروك وكما حكيت لك أنا في من أول حصة لو كان باش نحكوا على جميع المجالات الوقت ممكن ما يكفيناش النهار كامل ما نكملوش الحديث وبصدق معناها خاطر اللي صاير في غليس الجدار راهو ماهوش هين ولا ماهوش حاجه ما تذكرش كان جات الدنيا دنيا بصراحه معناها وسامحوني في الكلمه لو اذاعه الفزاوه راهي زارت غليس الجدار على عين المكان وشافت البلاد هذيه كيفاش يعيشوا وين وصلوا مجهوداتهم الخاصه معناها مجهوداتهم الذاتيه معناها وين وصلوا لحد وين وصلوا انطلاقه من المدرسه انطلاقه من روضه التضامن اللي يومنا هذا موجوده روضه التضامن موجوده وهي على معناها على وجه الكرام معناها محل نتاع مواطن غديك كريات الروضه فهمتني. من مجال التهيئه البنيه من مجال البنية التحتية فهمتني لو تشوف أنت غاديك تمشي لغز قدارة معناها تبقى باهتة اللي هو تدخل من مدخل البلاد وتلقى السجر مغروس من 2012 و2011 غرساته المواطنين حتى حد ما يكونش أنا التو هذي المطلب هذي موجود عند رئيس البلدية معناها نتاع الأحداث حديثا معناها فهمتني المطلب هذايا وعدة مجالات لو كان باش نحكوا من انطلاقا انطلاقا انطلاقا من المجال البنية التحتية راهو كما حكيت لك أخت مبروك راني ما يهوش بشوف الحديث فهمتني اللي هي اليوم من هذا معناها دارير موك تشوف فيها اللي هي القرية الوحيدة يمكن تصور القرية الوحيدة اللي جات داخلة على الطريق معناها ماهيش على الطريق رئيس داخل على الطريق كيفاش نقولوا نحن تويكا غليز القدار يا اخي اللي ماهوش على الطريق الرئيسي ما يخزرلوش ولا ما فهمتش هذا مطلب راهو وماذا بينا ما يتسعدش لانه ديرمو معناها صارت اهالي معناها مناطق عده مجاوره لنا وعملوا وقفات وقصوا الطريق وكذا لكن نحن باش نتعاملوا بتحضر أكثر من اللازم فهمتني راهو ما نحبوش نوصلوا اللي هو من المواطن يوصل يسكر الطريق ولا كذا كذا بصراحة يعني تروح احتجاجية لأنه بصراحة معناها عندنا عباد راهو أخت مبروكة ممكن ياسر عباد ما تعرفش أهالي غليز القدار عندنا العقلانية قبل كل شيء معناها فهمتني راهو عندنا عباد مرت بتجارب عدة عدة عدة اللي هم رانا الرزانة والطلب الحق طلب الحق نتاعو بشركي يطلبوا بطريقه حضاريه لكن هذا ما يعنيش اللي فما برشا مطالب ربما لاهالي المنطقه ان شاء الله بعد شوي نزيدوا نذكروا بهم سي مبروك فقط خلينا نمشوا لفاصل اشهاري ونرجع نواصل معكم مشوارنا في حديث الناس او هذا سمينا نتحدث على غليسيا القدارة اليوم نتحدث على مشاغلها لكن ربما اللي اكتشفناه من الحديث مع سي مبروك القدري ضيفنا والناشط بالمجتمع المدني إنه غليسيا تقريبا كأرضية جاهزة باش ترتقي الساعة، هي مواطنيها يرتقوا بها، لكن ما زالت الحاجة إلى السلطة الجهوية والمحلية، تبقى تدخلاتهم ربما نجم نقولوا ناقصة شوي، في المقابل مجهودات المواطن ماشية تتضاعف. سي مبروك، قلت للمواطن كان عنده كلمة كبيرة في عديد القطاعات في غليسيا، ونجم على الأقل ينهض بعديد القطاعات، منها بناء المدرسة، منها صيانة بعض الطرقات، منها زادة حتى المقاسم السكنية باش نحطوا عليها، ومنها جانب الشباب والقطاع الصحي. المواطن اليوم في غليسيا والاستثمار خاصة في المواطن ودرجة وعي المواطن اللي نجم يعطي له إضافة، تثمين هالنقطة هذه. أخت مبروك، لو كان باش نحكوا على باش نثمنوا مجهودات المواطن في منطقة غليسيا الجدارة، أنا بكل تواضع إني ما نقدرش نثم. ما عندي ما نقدرش. ما تنجمش تفيهم حقهم معنا. بصراحة معنا فهمتني، من نهار اللي راني وعلما معناها اللي أنا سما قاتل نسمى جديد في غليسيا معنا فهمتني، بصراحة معناها في من من من الناحيه هذه من ناحيه تثمين مجهودات المواطن راهو ما نقدرش نعبر عليها، ما عنديش الكفاءه اني باش نقدر معناها باش نعبر على مجهودات المواطن واش قام بالمواطن واش عمل المواطن. فمن اهل غليس القدارة راني ما نقدرش معناها بصدقا وضايا راهو بشهاده الناس الكل، واي مسؤول جهوي واي واحد راهو عارف ومدرك اللي هو راهو الشيء اللي عملوه اهالي غليس القدارة لبلادهم بطبيعه فهمتني، راهو هذايا شيء راهو ما يعجز التعبير عليه بصراحه معناها فهمتني، انطلاقا من المدرسه حتى المقاسم الاخرانيه معناها كعلما معناها رانا النقطه هذه بالله راي من اوائل الجمعيات اللي تبعثت في ولايه قبلي اللي هي جمعيه الخير الخير وبركه بغليس القدارة معنا، والشيء اللي قامت به في غليس القدارة راهو ممكن ما كانش كان في غليسيا، حتى البرة راهو مست ياسر مواطنين كان من مختلف الجهات معنا فهمتني. بقينا الشيء اللي تعمل في غليسيا راهو هكا ديجا معناها كل شيء بالنسبه لنا احنا التوثيق راهو سمح ياسر، وتويك الفيسبوك ما خلى حتى شيء، الناس كل توثق والناس كل تسجل والناس كل فهمتني. لكن هذا ما يكفيش سي المبروك، وقت اللي نقول المواطن هو قام بذلك، كل نتسائلوا على دوله زاده فإنها تعاضد مجهودات المواطن وترتقي بعديد القطاعات اللي تشوفوها مطالبها أساسية معناتها بالأساس اليوم الدولة لازم تتدخل فيها. خلينا نعملوا هيك حوصلة صغيرة لأبرز المطالب ربما اليوم اللي تشوفوها أنتم على لائحة المشاغل بتاع هيدا. والله يا أخت مبروك المطالب ياسر بصدقا، أما البشر ما يكونش ملح لدرجة أنه حتى المسؤول يتقلق منه معناها في المطالب. المطالب راهي مطالب شرعية، مطالب راهي أساسية اللي هي من جو مثلا في المجال الصحي، راهو القرية الوحيدة في ولاية قبلي ما فيهاش مستوصف، علما ان وقع اسناد خطأ أرض للإدارة الجهوية للصحة. في المجال الشباب والرياضة راهي التظاهرات والشباب والإدارة الجهوية للشباب والرياضة أكثر واحدة شاهدة على شباب غليسيا القدارة ايش عنده من طاقات وش عنده علما ان راهو شباب غليسيا القدارة في نادي الاحياء هذيك رياضة الاحياء راهو ما فماشي من 2013 ولا 2012 اي تظاهرة، مثلنا ولاية قبلي في عدة مناسبات، مثلناهم في جريس، مثلناهم في جربة، مثلناهم في قبلي معناها الدورات عملتها باشراف المندوبية الجهوية شباب والرياضة وفاز بها شباب الأحياء الريفية، يقولوا هم الأحياء الريفية متاع شباب غليس القدارة كرة القدم فهمتني. والتظاهرات اللي صارت في غليس القدارة اللي هي دورة قدم مذيع التواصل 2016 ومعناها بحضور جميع لو كان ما قلناش الناس الكل الإطارات الجهوية من المعتمد الجنوبية الناس الكل حضرت للتظاهرة هذه وشافوا الشيء اللي موجود في الريف هذايا في القرية كما غليس القدارة فهمتني. بعدين جاتنا عدة تظاهرات كان بإشراف من تنظيم الأهالي المنطقة ولا شباب القرية حتى إيش الإشراف نتاع المندوبية شباب الرياضة مثلا ولا الطفولة فهمتني، وشافوا عدة تظاهرات بليتو بقينا هذا كنا عملوا فيه ليش نحن ساعتها نحن ساعتها باش نثبت ان المسؤول الجهوي هذاك رانا الارضيه موجوده لري الارضيه لاي بشر يحب يعمل حاجه كما نقولوا في الربي باش يعملها فهمتني خلينا من راهو كما باش يعمل في غليس القدارة ممكن يعملها في نقة في بشري فهمتني اما راني كي نكون سباق انا ونقوم بالتظاهر هذيك ونعمل الشيء هذاك من لا شيء راهو انا راني باش ندعوك يا سيد انت باش تلفت لي وتعطيني اللي يلزم تعطالي ربما وقتها مساج اللي فيه راه المواطن مادي دونك يستنى في اللي اكيد هذا هذاك البدر نبي نحن هذاك اللي كان مبتغانا وهذاك اللي للشيء اللي حابين نثبتوه للمسؤول الجهوي وهذايا لكن مصدقين اخت مبروكه معنا اليوم انا هذا ما فما حد شيء غياب تام تام تام للدوله ما اليوم انا هذا من رانا وانا انطلاقا حتى من المدرسه اخت مبروكه انت كتشوف المدرسه راهو الثلثين نتاعها بناها المواطن وهذا ممكن راهو تشتر الفزاوه ما يعرفوهاش رانا بنينا وحدنا وجرينا وعملنا وقفه احتجاجيه في وزاره التربيه في تونس على انهم يعطونا الترخيص نتاع المدرسه هذه وصار الترخيص والحمد لله معناها فهمتني وبعدين وقفنا معاهم حتى ايش اللي كملت البنايه ووقع معناها نقولوا نحن حتى المقاول اللي خدم لنا المدرسه الشيء اللي عملناه معاه ماهوش رياء اما الشيء اللي عملناه مع المقاول راهو بإذن الله ما بش في بالنا إن إحنا بش نلقوا بش نعملوا بش نلقوا فهمتني والحمد لله الحق المندوبية التربية الحق بصراحة ما قامت بالواجب ولو إن فما عدة معناها بعض نقاط اللي هي ما زالت في محل اختلاف اليوم هذا لكن والحمد لله كي تقارنها بالمجالات الأخرى لا بأس الحق ما خلوناش معناها فهمتني واضح بيه نعرفوا اللي غليسيا اليوم مرجع نظر بلدية ما زالت كي أحدثت جديدة مجلس بلدي زاد انطلق في أشغالها رسميا منذ تقريبا جوان اللي فات خلينا نتحدث على الجانب البلدي في غليسيا شنو النقائص وشنو الموجود المجال البلدي أخت مبروكة راهو نحن نباركوا الحاجة دي باسمي وباسم أهالي من القاسي للداني في قرية غليس القدارة رانا نباركوا المولود الجديد هزايا وإن شاء الله يكون إنه بالطبيعة هو إن شاء الله يكون مولود خير علينا معناها كمنطقة غليس القدارة بالحق معناها البلدية راهي كما يقولوا في مكسب بالنسبه لنا احنا كاهالي غليس القدارة معناها فهمتني ونحن كما حكيت لك رانا عبرنا على هذايا للشخص المتمثل في السيده رئيس بلديه بشلي زرسي البليدات ونحن ان شاء الله مدين يدينا للوقوف الى جانبهم انتم كما قلت لي مديتيهم حتى بمجموعه من الاقتراحات للنهوض بالقطاع البلدي والجانب البلدي لكن اليوم شنو اللي تفتقد لها غليسيا في الاطار هذا بالنسبه للتنوير العمومي من حكيت لك اخت مبروكه رانا تو نحن هنا قدمنا مطالبنا ووضحنا ان عده نقاط ممكن كانت زي ما نقولوا نحن ماهيش واضحه في الاطار هذا في المنطقه غليسيا الاداره وش باش تقدر تعمل البلديه وش نجم تربح البلديه راهي علما اخت مبروكه ولا اللي المطلع واللي يتمعن في منطقه غليس القدارة البلديه هي المورد الوحيد للبلديه هي غليس القدارة رانا نحن تويك رانا حني باش نعطوا للبلديه ماناش باش ناخذوا هذا يتمثل في اننا احنا المنطقه الوحيده اللي عندنا ارض مزج بلدي هي كانت على سابقا على ملك المجلس الجهوي وتم تفويتها للبلدية نحن المنطقة الوحيدة اللي فيها أرض مجلس بلدي إيش معناتها أرض مجلس بلدي اللي هي البلدية باش تهيئها تستغلها للمرافق باش تهيئها باش تبيعها للمواطن معناها باش تفوت فيها للمواطنين أكيد بأسوام رمزية ولا عارفش بالضبط فهمتني عائداتها ترجع للبلدية إبارانا تويكة ولينا نحن باش نعطوا للبلدية ماناش باش ناخذوا ماناش باش نطلبوا أكثر من طلبات ومناطق أخرى فهمتني علما إن رانا كي باش نحكوا على العمل البلدي في غليسيا ما نقولوش ما فماش أما مازال ما ارتقاش ومازال الشيء اللي ينتظر فيه المواطن غديك في غليسيا فهمتني شنو اللي ناقص بالضبط خلينا نتحدث على التدخلات ربما البلدية في رفع الفضلات في التنوير كيف ما قلنا شبكة الطرقات ربما الحاجات هذه في غليسيا معناتها متوفرة بالشكل الكافي ولا إذا كان فما نداء للبلدية تفضل. والله أخت مبروك إن شاء الله ما نكونوش أثقال ظل معناها على البلدية، أما راهو على غالب كل بشر يحللوا على روحهم على كيفاش نطلبوا، راني مانيش باش نطلب أكثر من باش يعملوا لي أكثر من المناطق المجاورة لمنطقة البلدية الموجودة، فهمتني؟ أما طالب على الأقل اللي هو يقدر يوفره لي. مثلا راهي الإنارة كي بتجي راهو داري النوم على هي، ولو انها ماهيش عن طريق البلدية، عن طريق المعتمدية اللي هو يعملونا رصدونا المطلب، والدراسة صارت على 20 أنبوب الضوء في الشوارع، يعملونا 5، هذه راهي حديث العهد، مازال 5 زوز ما يخدموش. صوري انت منطقة تعطيها 5 عرص تاع ضوء، زوز ما يخدموش، معناها كيفاش انت باش تقولي معناها باك بجي وجا مره معنا واتصلنا بالبلديه وقدمنا مطالبنا البلديه، وعلى الاقل انه يشوفونا على التنوير اللي هو مدخل البلاد، اللي رانا قلنا احنا سيدي خلينا من اللي وصل البلاد، اعطيني مدخل البلاد، فهمتني؟ على الاقل اللي هنا احنا رانا ماناش، هما ثبتونا وحطونا على ان احنا ماناش على طريق رئيسي، ثبتونا ان احنا داخلين شويه على الطريق الرئيسي، البلاد موجوده شويه على الطريق الرئيسي، هي معناها من الطريق الرئيسي وصل البلاد زاد ما بشر زاد عندنا التسجيل، الشجر اللي تعمل في مدخل البلاد راه قامت به جمعيه، ما قامش بها حتى هيكل، فهمتني؟ عملت قامت به جمعيه ودعم المواطنين وكذا، تعمل الشجر هذايا تويك، نحن طالبين من البلديه تكمل لنا المشوار، تكمل لنا اللي المطلوب، ماهوش حاجه اللي ناقص على الاقل، فهمتني؟ بالنسبه لرفع الفضلات، الفضلات ماناش ماخذين اكثر من العبيد، وماناش باش ناخذوا اكثر من العبيد، بقينا من الاشكال الوحيد تويك هو المصبات، المصبات تاع الفضلات. نحن اقترحنا مصب اللي هو يكون نقولوا نحن ظهرة الطريق اللي موجود قبل البلدات في الشط، فهمتني؟ ونتمنوا البلدية تمشي فيه وفسرنا لها وجهة نظر نتاع المناطق السكنية، فهمتني؟ وهذا بطبيعة اللي هو باش يكون يخص المناطق كليكة، مش كان غليسية معنا المناطق مجاورة كليكة، اللي هو باش يخص المصبة دايما، فهمتني؟ وبقينا في حاجة أخرى اللي يمشي يدور في منطقة البلدية نتاع على الأقل العمادة متاعنا نحن معناها، يشوف الفضلات تاع البناء الموجودة على جوانب الطريق وبالأخص في غليس الجدار، رانا هذايا مشكلة تويك، المواطن كان يعيش هكاكا معناها، ما فماش هياكل تحبسه، ما فماش مسؤول يحبسه، أي بعدين تويك تحطت الفضلات هذيك، غدوة البلدية إيش باش تعمل فيهم؟ رانا نحن كهالي غليس الجدار هذايا من أول المطالب معناها راهو ذو أهمية، اللي هي راهو عندنا فضلات بناء ماذا بين البلدية ترانا بها، ويحاولوا انهم يلقوا لها حل كيفاش يوقع رفعها من المنطقة هذيك وعدة مناطق في غلية الإدارة معناها. واضح، خلينا نختم معك سي مبروك بالمطالب كيف ما قلنا، حسب ترتيبكم اليوم شنو الحاجات الملحة اللي تحبوا السلطات الجهوية تنظر لها، وأيضا مساجكم ربما لبعض الإدارات المعنية. والله من أول المطالب هو الساعة بالنسبة لنا نحن كمنطقة غليس الجدار هو المستوصف، راهو الأهمية، وحتى حد ما يقدر ينكر أهمية المستوصف في منطقة كما هذه معناها، فهمتني؟ والثاني حاجة بالرجاء من السيد مندوب الشباب والرياضة يعطونا تفسير ويعطونا حاجة تدل على انه فما نية لاحداث ملعب حي المعشب هذا، فهمتني؟ وثالث حاجه معناها لو وزاره الشؤون الاجتماعيه راهي روضه التضامن بغليسيا راهي ماهيش معناها لتو اليوم من هذا 5 سنوات تويك، وهي منافع على سبيل على وجه الكرام على، فهمتني؟ في المجال الصحه والبيئه هذايا ماذا بينا حكايه ينظرونا في حكايه المصب، المصب هذايا ورفع الفضلات هذه نتاع البناء بصراحة، وخاطر ينظرون حتى المدخل البلاد راهو مدخل معناها سيدي يكون عندك النية انك انت باش تعمل، وراه المواطن راهو الشعب، نحن الحاجة نعدو به اي طرف مسؤول جهوي واي طرف مجال هذايا رانا نحن باش نبادروا، رانا باش نعملوا، وهم ماذا بينا ينظرون على الاقل يكافئونا على المجهود اللي باش نعملوا، فهمتني؟ بقينا زاده في حكايه الفلاحه، وهو راه مشكله في الفزاوه كليك اللي هي كما حكينا حكايه التوسعات. اي توسعات في الحياة. التوسعات راهو كي نجوا نلقوا توسعات ماهيش مش الاف. احنا رانا حكينا ان هي جمعيه المائيه نتاعنا عند 11 نكتار. رانا طالبين من السلطات الجهويه والمندوبيه الفلاحه ينظرونا في الموضوع هذا ويحطوه فوق الطاوله تويكا ماذا بينا. وكما قالوا هما قبل قالك نعطيها للفلاح هو اللي باش يتفاهم. لا الفلاح راهو مستحيل باش يفهم بالطريقه هذه. الفلاح لو كان لدرجه جهويه غدوة تفرض عليه برنامج وتعطيه مخطط لكيفاش باش يصير التكبيره ولا معناها دعم التوسيع للجمعيه المائيه هذه راه المواطن ما نتصورش كان يكون عنده اعتراض. فهمتني؟ نعم. وبقينا في كما حكينا اخت مبروكه معناها انا الحاجه المطلب اللي هو اكيد جدا اللي هو هذايا الملعب معشب والمستوصف. وفما علم اخت مبروكه المندوبيه الجهويه للمراه والاسره والطفوله هذه رانا عندنا نادي اطفال معناها وقع دراسته منحت لهم الارض تسجلت مندوبية المرأة الأرض هذه اللي باش يوقع على إحداث هذايا نادي الأطفال. فهمتني؟ وراو لحد هذه اللحظة ما فماش اتراك للأشغال. نتابعوا إن شاء الله معكم المواضيع. سي مبروك القدري نشكرك برشا على حضورك وتحية من خلالك أنت زاد كل الأهالينا في غيسي. عشكم.